الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورجالا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الكرام نشكر بفضل الله ونعم الكرم علينا مع كتاب الأصول الستة شرح هذا الكتاب وهذا المتن للعلامة محمد حنان الجامي نسأل الله جل وعلا أن يسلى إتمامه وأن يشكر للمسؤولين الذين قاموا على هذا الأمر وأيضا نثني بشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه المجالس إن لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع القادم من الكلام الكلام على الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين هذا أصل أصيل إذ الفرقة عذاب والاجتماع رحمة وقد كتب الله جل في علاه السداد والتوفيق مع الاجتماع ونهى عن التفرق فيه والكتاب قد أتى بالتصريح بالاجتماع الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرق حيث قال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فجمع بينهما في آية واحدة عفوا كما سنوا لي هذه الآية العظيمة الوقوف معها الشر والثانية قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مع الافتراق مع الاختلاط مع الاختلاف تذهب الريح لكن إذا قلنا بأن الشرع يصطدم بالهمم ويحث على الاجتماع وينهى عن الفرقة وأن الفرقة عذاب فأي اجتماع محمود منشود مقصد مطلوب قد طلبه الشر واي افتراق مذموم قد ذمه الشر والا فالحق للحق لان الافتراق سيقع في هذه الامه كونا كما سنبين والافتراق لابد ان يكون ايضا لان اهل الدين قد فارقوا اهل الافتراق اما رايت ان ابراهيم عليه السلام ماذا فعل مع قومه عندما قال اني براء منكم وما تعبدون بل قوم ابراهيم الذين امنوا معه قالوا ذلك وامرنا الله جل في علاه ان نتخذهم اسوه حسنه عندما قال الله تعالى في رسول لكم ولا لا قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وهذا بيننا بينكم العداوه والبغضاء وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من ربه ان يذكر دماء امه فنهى عن ذلك وايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وابو بكر وعلي بن ابي طالب وعثمان كل منهم ضرب اروع الامثله في مساله الفرقه المحمود لا الفرقه المذمومه هي الفرقه بين اهل الايمان واهل الدين واهل الطاعه واهل الخشوع والخضوع فرقة بينهم وبين أهل الكفران والعصيان الذين يتعبدون بالشيطان لا يتعبدون بالرحمن. أما الأدلة التي استدل بها الشارح على الأمر بالاجتماع في الدين هو قول الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا إذا نظرنا إلى الشرع فسنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أمرا نتعامل به ولا حتى معاملة نتعامل بها إلا وفيها والثمر منها هو الاجتماع دون الافتراق. انظر إلى مظاهر الاجتماع فيما شرع الله جل في علاه في الصلوات، فالصلاة فيها ما فيها من مظاهر الاجتماع وعدم الفرق والافتراق. هذا امر فعلي، لانك اذا اردت ان تصل الى الاجتماع فتعلم نظرا، ثم انظر الى الامثله الرائعه التي ضربها الصحابه الكرام بالاجتماع، وايضا التشريع الذي شرعه الله جل في علاه الذي ثمرته هو الائتلاف والاتفاق والاجتماع دون الفرق والاختلاف والافتراق. في الصلاه، الصلاه هي اعظم يعني مثل قرره الشرع للاجتماع دون الافتراق. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف ويقول استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هو اصاله يقول اجتمعوا على شيء واحد دون اختلاف. فانظر كيف انه اذا تقدم صدر احد المصلين على الاخر هذه تسبب الفرقه بينهم وتسبب اختلاف القلوب واختلاف القلوب الذي به ضياع الدين. فيقول السلف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوا كما تصطف الملائكه عند ربهم. وانظر كيف ان الامر بالصلاه، فالله جعل من الصلاه من الشمس الى غسق الليل والقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا خمس مرات في اليوم والليله. عندما يقول بوجوب وفضيله الصلاه على الاعياد يقول لابد ان نجتمع في المسجد جميعا كل يوم خمس مرات حتى تتدرب نفوسنا على الائتلاف والاجتماع دون الاختلاف ودون الفرق. ايضا من ذلك الجمعة، في كل جمعة هذه من إجماع فرض على الأعياد لابد أن يجتمع الجمع المسلم جميعا يستمعون إلى خطبة الإمام ثم يصلون صفا صفا جماعات كلهم يدل لسان حال كل مصلي الدعوة إلى الائتلاف والاتفاق دون الافتراق ودون الاختلاف. أيضا في الأعياد انظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير الذي نهينا عن الصلاه ونهينا عن دخول المسجد امرهن بالخروج حتى يظهر هذا المظهر العظيم، مظهر الاجتماع والائتلاف. قالت ام عطيه رضي الله عنها وارضاها امرنا باخراج ذوات الخدور والخير يشهدن دعوه الخير، او قالت يشهدن الخير ودعوه المسلمين، يكبرن التكبير الرجال لكن بصوت منخفض ونهى مسلم الخير ان تاتي المصلي وتعتزل الخير المصلي في خروجهن مثل رائع للاجتماع والائتلاف والاتفاق دون الاختلاف. ايضا من مظاهر التشريع التي تدل على مساله الاتفاق الحج، الحج والعمره من اعظم مظاهر الاتفاق. انظر الوقوف بعرفه الجميع ظاهرا وباذن الله يكون باطنا في عرفه الكل سواسين بثوب واحد بطريقة واحدة بمنهج واحد بتعبد واحد بدعاء أو طريقة واحدة في الدعاء. كل هؤلاء استووا في هذه الشعائر ليبين الله جل في علاه أنه إذا أمر البشرية ما أمرهم إلا بالائتلاف والاجتماع دون الفرقة، فإن الائتلاف والاجتماع رحمة والاختلاف والافتراق عذاب. فإذا علمت من أن الشرع يعني قد حث وأمر بالاجتماع فلك أن تسأل، إذا قلنا بأن فواق الدين، إذا قلنا بأن سداد المرء، إذا قلنا بأن انتصار الدين، إذا قلنا بأن التمكين، إذا قلنا برضوان الله جل في علاه يوم الدين، ويوم الدين أقصد به الآخرة، رضوان الله يوم الدين بالاتفاق، بالائتلاف، بالاجتماع دون الفرقة، فما الأسباب التي يمكن أن أتخذها فتيسر علي الاجتماع دون الافتراق ودون الاختلاف؟ هذه الأسباب نستنبطها من الآية التي قد استدل بها العلامة محمد أمان الجامي في الشرح على الاجتماع عندما قال: أما الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ولها عن التفرق فيه، عن التفرق فيه. فبين الله بيانا شافيا تفهمه العوام: ولهذا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكنا، وذكر انه امر المسلمين بالاجتماع في الدين. فاستدل بقول الله جل في علاه: واعتصموا، تمسكوا، عضوا على ذلك بالنواجذ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجمع بين الاصلين الاجتماع والنهي عن الافتراق، الامر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو كتاب الله جل في علاه. وانا ورد عن كثير من الصحابه ابن عباس عن ابن ابي طالب بتفسير قول الله جل في علاه بحبل الله، واصله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حبل الله كتاب الله فيه الهدى والنور، فمن اتبعه فقد هدي ومن تركه فقد ضل.

ولابد ان يقع. فلذلك لابد ان ننظر للدلالات التي بها الاتفاق الذي امر به الله جل في علاه وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنه تجتمع عليها القلوب وتتالف الابدان، وبالسنه النجاح والفلاح والسداد والتوفيق ورضوان الله جل في علاه في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك ترى القران مجيش الايات الامره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اول القران الى اخر القران. عندما يقول الله جل وعلا تصريحا وما اتاكم الرسول وما لفظعان، يبقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الاخذ به، عدم التوقف حتى نرى عن يعني وقف القران ام لا، او رد الاحاديث او عدم الاخذ بها، هذه كلها مدعاه للافتراق كما سنبين اسباب الافتراق. اذا اسباب الاجتماع الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك مؤكدات ثلاث لا يؤمنون. اذا اناط الله جل في علاه الايمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ان لم يكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ايمان. هل اصل الايمان؟ بعضهم قال ذلك، بعضهم قال اذا اجتمعت الثلاث الاتفاق التي بينها الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا تتوفر لما توفر الرجوع الى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتنازع فيه، ثم بعد ذلك الرضا بهذا ثم التسليم وعدم وجود الحرج في الصدق، فهذا بعضهم قال ذلك. وابن القيم قال هذه مؤكدات ثلاثه على هذه النقاط الثلاث. لابد ان يرجع في النزاع وفي الخصام وفي الافتراق الى اصل الاصيل نبراس، والذي بيننا العلامه الفارقه بين الحق والباطل، الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد في انفسهم حرج، ما يجد في انفسهم حرجا مما يحكم به ويرضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الضعيفه لا نسوقها احتجاجا لكن نسوقها استئناسا، هو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاءه رجلان، رجل ينازع رجلا اخر، الرجل الاول من المنافقين والرجل الاخر من اليهود، لترى ان اهل النفاق هم اضر الناس على اهل الاسلام. فكان قد تنازع، فقال له اليهودي: نختصم الى رسول الله. اليهودي يقول له، يقول لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الا بالعدل، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الا بما يرضي الله الا يرضي الله في علاه ولا مظالم فيه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه للخرص في خيبر، تعرفون ايش الخرص؟ يحط في الميه، ممتاز، اسمع ها؟ بدر خذ بدر اشرب، كنت عايز انا معك شاطر، خذ اشرب احسن الله عليك. عطشان مش ممكن يكون هذا الا لما تكون عطشان. صدقني تعرفون ايش الخرص؟ ما بيحط في مي، لا، الخرص بيعمل ايش؟ بينظر في الشجر فيقول هذه مئة شجر، لا لا خلي معك خلي معك وانا ساخذ منك ساستعيد منك. الله يحسن اليك. هو الخرص ايش بقى؟ ابو من انت؟ ابو عبد الرحمن؟ ابو عثمان. احسن الله اليك، ولا نعم الكلية. شوف ابو عثمان الخرص ما ياتي في الارض في النخل، فيجمع النخل فيعد 100 نخله فيقول هذه 100 نخله فيها 1000 بصل مثلا بالظن. يعني هو عنده فراسه، رجل نقول خبير جدا، كان مثلا اجلس خبير اجل الكراسي هكذا استطيع عدها، فلما عدها اقول الكراسي دي عليها كم شخص، دي كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى فيها 100 مثلا. اقول هذا المكان يسع 150 تمير، ده اسمه الخرص، ان انا اقدر الخارج من الارض او الخارج من النخل. ارايت الماء؟ الماء ينبت والظل لا ياتي يحيى، شو الفرق بين. فعبد الله بن رواحه لما ذهب ليخرس ارض خيبر ونخل خيبر ارادوا ان ايه؟ ان يعطوه رشوه، عشان بدل ما يقول فيها 1000 نخله يقول فيها ايه؟ 800 نخله، اذا يضعونهم 200 نخله على جنب، فاعطوه رشوه. وهذا ذهب اليهود ياخذ ذهب الاسلام. فقال لهم: ما هذا؟ اني جئت من احب الناس الي، من يا ترى؟ من زين الرسول صلى الله عليه وسلم، الى ابغض الناس الي، من اليهود؟ ممتازين، هذا بقى ذكاء خارق، ممتازين. فقال: الى ابغض الناس الي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم الا اعدل معكم. فقالوا له: هكذا خلقت السماوات والأرض، لابد من العدل. فلذلك اليهودية أيضا النبي الإسلام والنصارى دائما هم يقولون بذلك، يقولون ما عشنا بعدل ولا بإطمئنان ولا بأمان إلا في ظل الحكم الإسلامي. أسبانيا كانت أروع أوقات حياتها التي عاشوا فيها هي عندما كان أهل الإسلام في الأندلس. الغرض المقصود بأن اليهودية قال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافق يهبى، منافق أترى أنه أضر من الكافر، فذهب إلى السلف فحكم بينهم، والسلف إذا حكم لا يحكم إلا ممتاز وإلا بكتاب الله، لأنه يعني قال للعسيف، تعرفون العسيف؟ حديث العسيف حديث مشهور جدا في الصحيح. شامل نائم، إيش حديث العسيف؟ أنت هو في حد ذاته العسيف، ما تعرف العسيف؟ أول مرة تسمع العسيف، ما أحد فيكم سمع حديث العسيف عن المبتسم الذي أمام صاحبه، حول أحد على صاحبه، العسيف، العسيف هو الأجير، العسيف هو الأجير، حديث العسيف، حديث العسيف، الأجير رجل كان أجيراً عند رجل، فالمهم هذا امرأته، حديث طويل في الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم القصة لنا والشاهد الذي يريده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم أقضي بينكم بكتاب الله. نعم أقضي بينكم بكتاب الله، فبالعدل بكتاب الله. فحكم بينهما وكان الحق مع اليهودي، فحكم اليهودي، فالمنافق ماذا قال؟ نازع. من هنا لابد من الرجوع إلى النبي، وما اكتفى إيمان للرجوع فقط، ولابد أن لا يجد في صدره حرج، ولابد أن يسلم تسليما، فهو وجد في نفسه الحرج ولم يسلم تسليما، لذلك كان من المنافقين. فقال الرجل لا والله لا ارضى بحكم رسول الله، ما ارضى الا بحكم ابي بكر. فذهب الى ابي بكر وقص عليه القصه، فابو بكر قال انا حكم بينكم رسول الله، قال ما ارضى الا بحكم، فحكم بينهما كما حكم من رسول الله لان الحق ابلج. فلما حكم بينهما قال المنافق لا والله لا ارضى، لا على ما فات ايمان في قلبه، والله لا ارضى. ثم قال لا ارضى الا بحكم امه، والحمد لله انه ما يرضى الا بحكم. فلما ذهب الى عمر بن الخطاب فقص عليه القصه، قال اليهودي تعرف هذا؟ ذهبنا الى رسول الله وذهبنا الى المسجد، فقال عمر وترضيان بحكمي؟ قالوا نعم. فدخل فقال انتظراني دقيقه، فدخل فاستنى السيف فاطاح براس المنافق، قال هذا حكمي. طبعا المنافق وين بقى يتكلم؟ هينازع متى ويقول لليهودي نذهب لغير عمر؟ انتهى امره، فهو راى كفره وانه لم يرضى بحكم رسول الله ولم يسلم قلبه لذلك تسليما، فحكم عليه بالكفر. الغرض المقصود هذا طبعا فيه ما فيه من النظر الكبير، هذه مساله عويصه جدا، انا اتكلم على ان المساله كان الائتلاف والاتفاق ترجع الى ان نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء، واعتصموا بحبل الله وترى الحبل الممدود من السماء الى الارض كما ورد عن بعض الصحابه، وبل رواه مرفوعا عن السلف وحديث لا يصح فيه انقطاع، هو حبل الله المتين الموصول من السماء الارض. هذا الحبل له سهمان طرفان، الطرف الاول كتاب والطرف الثاني سنه، وهما قرينان لا يفترقان ولا يتنازعان ولا يختلفان بحال من الاحوال، بل القران والسنه وحي كما سنبين. فاذا لابد من الاعتصام بحبل الله، فمن قال لكم اعتصموا بحبل الله قل الكتاب والسنه، فمن قال لكم نحن الان جماعات ونحن الان اوزاع ونحن الان متفرقون وكل منا يزعم انه على الحق، قلنا الشيء الوحيد الذي سيظهر العلامه الفارقه بين اهل الحق واهل الباطل، بين اهل الرحمن واولياء الرحمن واهل البطلان واهل الشيطان واولياء الشيطان، هو الكتاب والسنه، لانهما قرينان لا يفترقان بحال من الاحوال. قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، فجعل طاعه الرسول طاعه لله جل في علاه، بل وجعل له طاعه مستقله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، زعم اقوام انهم يحبون الله جل في علاه، فامتحنه الله، انتم تزعمون حب الله؟ الزعم باللسان سهل يسير، فلا بد من البراهين والعلامات التي تدل على محبة الله جل في علاه. ذلك قال الحسن البصري فإن الله قد امتحن أقواما زعموا محبته بهذه الآية العظيمة، العلامة الفارقة بين أهل النفاق وأهل الصدق والإيمان،

وجه الشاهد من أن السنة وحي من هذه الآية وإيه؟ وجه الشاهد في مواجه الثلاثة مثلا أنت أنت سوداني أو صومالي أو أدغالي، المهم أنت واحد من هؤلاء. ما اسمك أولا؟ عمر عبد إيش؟ عمر عبد الخالق. ربنا جعلنا جميعا عبيدا في ذلك في الحوالي. أحسن الله لك عمر، أنت مش فاهم. ممتاز، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ ألا أكتفي منك بوجه الشاهد وأحل على غيرك ليأتينا بوجه الدلالة؟ أي مرة دور هنا فيك ومشي، شوف اللي مضايقك اللي تعبك في هؤلاء. أحمد؟ آخر واحد نايم، نايم الشامي نايم، نايم. ليه في واحد نايم ثاني آخر؟ شوية أنت؟ لا أنت ممتاز يا عمر. تعال وين؟ أنت متخفي ليش؟ ما رأيناك في المجلس بحالك. أجب لنا. ارفع رأسك يا عمر. أنتوا بتلقنوه على السؤال كمان؟ هم ما سمعوش. أنت أيقظته يا عمر ولا إيه؟ تعرفه؟ تعرف هذا الرجل؟ هو الذي أصابك بهذا السؤال. تفضل. إيش؟ ما تعرف؟ سهل جدا ما تعرف، إيش هو السؤال طيب؟ خلاص ما أريد أن أتكلم. وإيش السؤال؟ وإيش؟ وإيش؟ الشاهد أنت ممن يتلقن فيلقن، في أحد لقنه؟ ما في؟ طيب خلاص أنا بسمك أحمد على سمي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع الكلام معك، أحل على غيرك أن يجيب. هذا انتقام بس عمر خلاص أجاب، نريد واحد غيره. وين رامي؟ ها أنت فين؟ أنت رامي؟ ما تستسلم ليه؟ ليش الممتاز خشى التسليم؟ هذا رامي. صح وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. لا مش شيء، مالك؟ طب أحل عليه هو، أحل عليه هو، قلنا بلاش، تحبه؟ أحل، تحيل عليه؟ لا؟ طيب إيش؟ شوف خايف منك. طب أحل على من شئت يا رامي. شيخ خليل، شيخ خليل شيخي ما استطيع احيل عليه، هتقولي برضه، يبقى انتهى الموضوع، يبقى الدرس انتهى. وين هيثم الجميل هذا؟ هيثم وين وجه الدلاله من الايه؟ انت الحمد لله طب خلاص انت تطوعت ماشي، انت لك سؤالان مركبان ان شاء الله. طب تعال تعال، وانزلنا ده وجه الشاهد كما قال عمر. طيب نريد وجه الدلاله. طيب ايش وجه الدلاله فيه؟ ما نحن انزلنا، ما انا عارف ان نحن انزلنا. وجه الدلاله وين؟ لا اتركك. وجه الدلاله لانك تبرعت. والمتبرع لابد ان نقبل تبرعه. ما اسمه؟ عبد الله. خلاص احل عبد الله طيب. وين احمد؟ احمد ممكن يرميني في نص الطريق. فاذهب ماشيا. ما تستطيع، شوف لنا واحد غير. وجه دلالة كتاب الله. وجه دلالة كتاب الله. تعالى لي. تعالى لي. تعالى لي. تعالى اسمع الكلام. تخيل واحد ولا شيء. يا حبيبي اسمع الكلام، تخيل واحد ولا اثنين شوف. أي ماشي. تفضل. وجه دلالة كتاب الله. المبتسم افهم انا بقول وجه الدلاله يعني ايش؟ يعني ان تاتي بالايه فيها دليل ان السنه وحي كما ان القران وحي. الحكمه هي السنه. وين وجه هات عمر يا الواو الواو يا عمر الواو الواو خذ يا شيخ انت لازم تجيب لنا صندوق هنا يا شيخ فيها يا خد الاخوه تحتاج لشرب كثير. ايوه.

فيه، لكن هو الأسباب الرئيسية، القدس السبب الرئيس هو الكتاب والسنة والسمع والطاعة إلى أمره. من بقى تعمل الأمر والتقوى من التحابي بهذا التحابي؟ وأن الإنسان لما دخل على أهل المدينة الأصل اللي أمره به قال أمشوا السلام، وهذا مهم جدا. شاء السلام من الأسباب الأصيلة التي تؤلف بين القلوب التي بعد ذلك تصبر لنا الاجتماع دون الاضطراب. لكن أنت تمشي بين أمام رجل يتجهم بوجهه ويراك وتراه ويصلي جانبك ويقول هذا لا يحق السلام ولا يسلم عليك، تصيب هذا. هذه مدعاة للفرقة ليست مدعاة للإيش؟ للاجتماع. لكن أنا أتكلم على السبب الرئيسي أنا هي الأسباب الثلاثة التي ذكرتها. طب الاختلاف رحمة؟ لا، الاختلاف عذاب. لو الاختلاف رحمة يبقى إذا الاجتماع إيش؟ بمفهوم مخالفة. الاختلاف عذاب رحمة، يبقى الافتراق يبقى أرض الاجتماع عذاب، والاختلاف رحمة يبقى رد الاجتماع عكسه، مفهوم مخالفة، كلام باطل. لكن الحق أن المسألة فيها تفصيل، إنه ورد عن عمر بن عبد العزيز بسنة صحيح عليه أنه قال واختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمة محمد رحمة، لأن الناس فالاختلاف رحمة. هذه لها توجيه، الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها ولا بيان من القرآن ولا من السنة، فالاختلاف فيها سعة، فيها رحمة. لذلك العلماء قالوا لا يمكن أحد من المجتهدين على أحد في مسألة خلافية، مسألة خلافية التي أصلها الاجتهاد لا إنكار فيه. الخلاف هنا يقع معتبرا ويكون فيه الرحمة، لكن أصل الاختلاف لا، الفرقة عذاب، الاختلاف عذاب، أما الاجتماع هو الرحمة واستجب الرحمة. ممتاز. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. هتستدل بيه على إيه؟ على إيش؟ قصد الاختلاف لا، على أن الاختلاف عذاب. إن هو قال ولا يزالون مختلفين في شقاق، في عراق، في اختلاف، قال إلا من رحم. يبقى من رحم فجعله متبع لا مختلف. مفهوم؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. أنا أريد أسمع الإخوة جميعا، واضح؟ واضح. تفضل. لا لا، أهل البيت، أهل السنة والجماعة يفقدون في أهل البيت التبجيل. أولا المحبة، حبهم، لأن من حب أهل البيت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تبجيل هؤلاء وتكريم هؤلاء كالعباس وعلي وأبناء علي رضي الله عليه، وايضا الاخذ بالعالم منه كزين العابدين وجعفر بن ابي طالب، اخذ اقوال هؤلاء العلماء ما دامت وافقت سنه الانسان. والمقصود بأهل البيت هنا هم الذين يتبعون سنته فقط، الذين على الدين. لكن لو احد من اهل بيت الانسان، يعني نعوذ بالله من الخذلان، مثلا ما كان مؤمنا تقيا بارا، لا، ليس له الولاء مثل المؤمن التقي البار، لان الرسول قال انما ولي كل مؤمن، كل صالح، كل تقي، كل بار، كما قال النبي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو نعم. وهو الاختلاف، كل الاختلاف اللي تحدث في الابدان اختلافات راي الاصغر، المقصود هو اختلاف الراي. هل اختلاف راي بقى في العقيده؟ اختلاف راي في الفروع، في الفقهيات، على الكل المساله عامه. لكن الاختلاف في الفروع اهون، لان الاختلاف في الفقهيات ممكن ان تكون هذه المسائل الفقهيه اصلها العظيم الاجتهاد، يبقى اذا لا انكار في هذا الخلاف، الخلاف هنا مش عذاب، ممكن يكون رحمه. لكن الاختلاف في العقائد والاختلاف في المسائل المكتوب فيها في القران والسنه اختلاف فيها عذاب. نعم. هل وطبعا في قاعده لغويه تقول زياده المبنى زياده في المعنى، فالخلاف هو الخلاف الواقع بين العلماء، فالاختلاف هو الاختلاف الواقع بين اتباع هؤلاء وهؤلاء، حدث اختلاف بينهما عندما تناقشوا في المساله. فهمت؟ او اقطع ذراعي لو فهمت. صح ولا لا؟ الجزء الاخير هو معنى الخلاف انه قد وقع خلاف في مساله ما، نكاح المتعه في مبادئ الامر وقع خلاف بين الصحابه، ده خلافه. ايش الخلاف؟ ان نكاح المتعه قال ابن عباس بجوازه. هو كان ابن عباس الاصل فيه ان هو يقول كانه على المضطر كاهل الام الميته. والجماهير على انه محرم من سبب حرام، هذا خلاف الان. هذا خلاف، خلاف بين القولين، فهمت؟ بين الصاحبين. ايش الاختلاف؟ الاختلاف اتباع علي بن ابي طالب واختلاف علي بن ابي طالب بن عباس. لما قال ابن عباس علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب اني اسمع انك تقول بالمتعب انك رجل تائب، هذا هو الاختلاف هنا، انك رجل تائب، ان من سبق قد حرم المتعب يوم القيامه. وايضا قال ابن الزبير، ابن الزبير قال ما لي ارى اقاما، يعني كلام شديد شويه على ابن عباس قد اباحه المتعب. هذا اختلاف لما حدث الان بين الاشخاص مناظره وافترق، هذا هو الخلاف. اما الخلاف هو اصل المساله التي وقع فيها القولان. فهم؟ اقطع ذراعي بقى لو في ولا واحد فيهم. صدقني انا نفسي حاسس ان انا مش فاهم اللي انا بقوله. شوفوا يا اخوان الخلاف معناه ايه؟ معناه اصل المساله. المضمضة والاستنشاق، تعتقدون ان هي ايه؟ كلهم شغال تزيد. شوف الحنابلة يقولون المضمضة والاستنشاق في الوضوء ايش؟ واجب. الشافعية يقول المضمضة والاستنشاق، هذا خلاف، هذا اسمه ايه؟ خلاف، خلاف بين قول عالم وقول عالم، هذا اسمه خلاف. لما يظهر عمر ويقوم قم قم، اتعتقد في المضمضة والاستنشاق؟ بل انت انا هنا ما يجلس بعد ان الشافعي شافعي انت سنه خلاص، يعني انت جايبها من باب شغال كما شيء كما يحرك في السماء في الصحراء. طيب انت تقول الان سنه، قام رجل اخر وقال لا انا حنبلي، انا ما اقول الا بواجب. رايت الشافعي عمر يضرب حنبلي، حنبلي يضرب الشافعي، مش ضرب امثال، ضرب كلام. يقول انت ما تعرف شيء، النبي امر بالوضوء. الثاني يقول انت ما تعرف شيء، النبي لم يامر بالوضوء. فهذا اسمه ايه؟ الاختلاف. لكن في الاول لما قلنا الشافعي قال او احمد قال، ده اسمه ايه؟ الحمد لله. ايش؟ خلاف. فهمتم؟ وانا فهمت الحمد لله. اللي فاهم يفهم. الحمد لله. اجلس انت ايه؟ ممتاز ممتاز. الحمد لله. المكان الثاني. نعم. ايش؟ ايش؟ الدليل على انها سنة. الدليل على انها سنة؟ على ايش؟ على مضمضة الشافعي. طيب الدليل او ان الكتاب قال الله جل وعلا يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فمضمضوا واستنشقوا. استغفر الله استغفر الله، ادعية القرآن، ومن قال انه القرآن فقط كفر. ليش؟ كذب على الله. لا، القرآن ماذا يقول؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فايش؟ ابتدى بالوجه وترك المضمضه والاستنشاق، دل ذلك انها ليست من الواجبات. الاوكد من ذلك حديث الاعرابي، حديث اصله في الصحيح وفي المسند في السنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي اذا اردت الصلاه فاسبغ الوضوء. في روايه البيهقي في حديث سنه الاثار، وايضا في سنه البيهقي روايه سنه صحيح، قال له تغسل الوجه، وما قال له مضمض بايه؟ واستنشق. وهو يعلمه الذي يجزئ، يعلمه الشيء الذي يجزئ، وقال تغسل وجهك ويداك للمرفقين الى اخر الايه. مالك هيك؟ اخي الله يسلمك. لا راسك تموت من الضحك. الواحد عنده مداخله. مين المداخله دي؟ مش مداخله، دي مداهمه. هيثم ما عندك الاول، ما عندك. الحنابله سكت وقعوا يعني، الحمد لله. وين اللي عنده مداخله؟ فين فين عبد الله؟ وين عبد الله؟ تعال اتفرج، تعال يا متبرع انت اتفضل. شيخ الحديث اذا توضأت فمضمض. نعم، اذا توضأت فمضمض، هذا كلام طيب جدا. فمضمض هذا امر، والامر للوجوب، لكن ممكن الامر يكون للاستحباب، توافق ولا تخالف؟ الحمد لله. يبقى لابد لنا من فض النزاع، هل فمضمض للوجوب ولا للاستحباب؟ جاءتني قرينه، ايش هي القرينه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وهو يصلي قال السلام عليك يا رسول الله، فقال له السلام ارجع عليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي، فصلى مره ثانيه، فقال له ارجع المره الثالثه، فقال له ارجع. يبقى الرجل لا يستطيع ان يعرف كيف هذا الوقت. السلام قال الرجل قال النبي علمني، والله لا اعلم الا ما رايت، علمني يا رسول الله. يبقى هذا الوقت وقت ايش؟ لا لا عبد الله وقت ما حدش يتكلم، المتبرع قم عشان يسكتوا كان يتجمع سامحني قم. الوقت هذا يا عبد الله وقته ايش؟ تعليم. ووصف التعليم هنا ان الانسان لا يخسر عليه، يعلمه ايه؟ المختصر المفيد ولا المختصر الذي تجزئه الصلاه به؟ صح، اللي هي الصلاه لا يمكن ان تنخرف بها، صح ولا لا؟ فقال له الرسول معلما الامور التي تصح بها الصلاه، فقال له اذا اردت الصلاه فاسبغ الوضوء، تغسل وجهك وترك الامر. اذا معنى ذلك ايه؟ ان الذي يجزئك في وضوءك ان تغسل، وما تكلم عن ايش؟ عن المضمضه. لذلك القاعده عند العلماء قالوا تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فهمت؟ يبقى فمضمضه في الحديث الثاني معناها للاستحباب ولا للوجوب؟ هو اللي بيتكلم. مين مين اللي تبرع؟ اسكت. صاحب الميه؟ الاستحباب ولا الوضوء؟ ممتاز. انت الان حنبلي ولا شافعي؟ لا لا لا، الان انت قلت بقولنا الان في الوضوء، قلت بايش؟ ايوه يعني شافعي ولا حنبلي انت الان؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طيب احنا بس معلم الاخوه لا نتعصب لاحد كائنا من كان. لو تعلمنا الاجماع على مذهب وجدنا المذهب خالف السنه نقول ايش؟ نقول ايش؟ قبل ما نذهب على السنه ما ناخذ السنه في حال الاحوال، صح عبد الله ولا لا؟ ماليش؟ قل السنه، ما العلم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويل، ما العلم نص الخلاف سفهته بين الرسول وبين قوله. نعم. ولا نعم يعني اذا كان المفروض ان يصح سنه، يعني لو واحد تابعه وضوءه صحيح فوت كما فوت، فوت الاجر الكبير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولزاد الله عنا خير الجزاء. الله يحسن اليكم.